بلادي يا بلادي. الناس يوم الجمعة نايمين ولا ايه؟ طب السلام عليكم، طب مساء الخير. يابا ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب. جمعة سعيدة عليكم. دنيتكم. ازيك يا خالد يا عايدي؟ صباح الخير. هلا بيك يا حسين، هلا بيك يا حسين. ازيك يا حسين؟ عامل ايه؟ اخباركم يا جماعة؟ يا جماعة الخير. نوريتا ازيك؟ جمعة طيبة عليك يا حبيبتي. هابي فرايداي يس. نور ثروت وعليكم السلام. وعليكم السلام. كامل النحاس ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا غنيمة؟ استاذة غنيمة، استاذة غنيمة ازيك؟ انا والله قلت لكم ان كنت هطلع اليوتيوب منور باصحابه يا جماعه. يا رب تكونوا كلكم بخير وكل اخباركم جميله زيكم. انا الحمد لله كويس. شكرا. اشكرك اشكرك اشكرك. ازيك يا يسرى؟ أشكركم، جزاكم الله كل خير عني. أتمنى تكونوا صحتكم كويسة ويكون دنيتكم تمام، وأهل تونس يا جيهان يكونوا بخير. أنا أخباري كويسة يا غنيمة. غنيمة ازيك؟ ماشي. هي مش مفاجأة والله، أنا كنت قايل لكم إن أنا عايز أطلع لايف، كنت هطلعه الصراحة من البيت. إحنا جماعة تونس، الأستاذة حبيبة عسلامة برشا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا برشا، أهلا وسهلا بالزاف. يعني احنا دايما نحب نقول الحاجتين، نقول برشا ونقول بالزاف. عمال على بطال كده يعني على طول، أول بأول إثبات وحضور. أحبك بالزاف ويا ريت تيجي برشا. يعني يا ريت تيجي برشا. إزيك يا صياد؟ شكرا يا ام عيسى، اشكركم. اهل الجزائر شكرا. اهل المغرب شكرا. محمد حسني، انت حسني حسني محمد حسني بتاعي بتاع كندا ولا محمد حسني مين؟ يوسف مجاهد اهلا وسهلا. رشا نبيل، هل هو مباشر؟ هل هذا مباشر؟ لا، هذا مسجل غير مباشر. ازيك يا سحري علام؟ شكرا يا نوريتا. نوريتا بتقولك انت فخر الأمة والعالم. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي. هي الصبغة بس اللي عاملة شغل يا حسين. يعني انا لما حنيت شعري اديت لون غامق، اللون الغامق مع الإضاءة اداك بقى منظر اهدى شوية. طب ما تيجي نبص على، انا على فكرة في ظهري هنا في شارع، ما تيجي نبص على الشارع كده نخليه في ظهري، ايه رأيك؟ يعني ايه رأيك نخلي الشارع كده شوف كده، يمكن تشوف العربيات اللي في ظهري دي. مش عارف انت ممكن تشوف كده العربيات. كده العربيات تشوفها عادي بقى. ناهد رشدي، ازيك يا ناهد؟ عامله ايه؟ ازيك يا زهير؟ زهير بتاع الاردن، ازيك يا زهير؟ عامل ايه يا زهير؟ وحشني والله يا زهير يا حبيبي. انت بتتكلم من الاردن دلوقتي؟ انت بتتكلم من الاردن؟ حلو قوي. المهم يعني انا كنت عايز اطلع لايف. ماشي. وبعدين اتفاجئت ان الدكتوره هبه صلاح، ازيك يا نادي رشيدي؟ عامله ايه؟ الدكتوره هبه صلاح. الدكتورة هبة صلاح دكتورة بيطرية وأخصائية تغذية علاجية. كويس كويس. هي من الكرياتين بتاع الجيم غلط. ده سم في العسل، ده سم في الكفتة. حاطين لك السم في الكفتة، فهمت حاجة؟ فقال لك خد ده خد ده، فانت خدت ده كده بقى من غير ما تركز يعني. غضنفر البطال بيقول لك اغلب الامراض سببها نفسي. انا بقى انا علاء قاسم، ازيك عامل ايه؟ دكتور رامي فايدي صباح الخير يا رامي، مش هتيجي تعمل معايا لايف بقى يا رامي؟ انا موافق مع غضنفر ده، الاستاذ غضنفر ده هو بيقول كل الامراض سببها نفسي. انا موافق على الكلام ده يعني، فاهم يعني؟ انت انا موافق على الهكس اللي انت قلته ده، ان اي حاجه سببها نفسي. عالج نفسك بقى، عالج نفسك عشان تخف من كل الامراض طالما سببها نفسي. فابعد عن التوتر، ابعد عن الحاجات اللي بتزهقك، ابعد عن التدخين، ابعد عن عوادم السيارات، اسكن بعيد عن خرم الاوزون. حاول تفتكر اخرتك اكتر من الدنيا. وانت قاعد مع ناس غلسة فكر في حاجة تاني كده، تقدر تعيش بدون امراض بقى كل دي عادي بقى يعني. بعد ما تقعد بقى انت متنح كده، انت بعدت عن خرم الاوزون، ساكن بعيد بقى، انت ساكن في زايد. خرم الاوزون فوق التجمع، خرم الاوزون احنا خلاص تحرياتنا اثبتت، والعلم قال ان الخرم اوسع حته فيه فوق التجمع الخامس، ويفضل يضيق بقى حواليه يضيق، فالخرم بيختفي بقى. فانت في زايد، انت ابعد حاجه عن خرم الاوزون، ومع ذلك التراكمي بتاعك بيعلى. التراكمي بيعلى بسبب الخرم بتاع الاوزون. التراكمي بيعلى بسبب خرم الاوزون. مش كده، انا غطي راسي عشان اقرب من الخرم بتاع الاوزون. غطي راسك لان الخرم فوق هنا. معرفش ايه علاقه التراكمي بخرم الاوزون، بس هو قالك كل الامراض بسبب خرم الاوزون. فانا قلقان، انا قلقان من خرم الاوزون، والان من الاشعه الكوسميك ريز او الاشعه الكونيه، الاشعه الكونيه الحارقه، واشعه الشمس الضاره. اشعه الشمس يعني حضرتك يا باشا، اشعه الشمس ضاره ولا اشعه الشمس اللي عندي دي بتعمل فيتامين د؟ قالك الاثنين يعني. اشعه الشمس ضاره حارقه بتجيب سرطان، واشعه الشمس في نفس الوقت بتطلع فيتامين د. بص الولد غلس ازاي، والواي بروتين، واد سقيل، قلت له الكرياتين لا، يقول لك والواي بروتين. عارف انت عيل سقيل عايز اروح الحمام ماشي يعني، عايز اروح الحمام، فاهم يا عم؟ ما تروح الحمام يعني، قوم روح الحمام يعني، تعملها وانت قاعد كده وخلاص، لكن ما توجعش دماغي بقى. الكرياتين ناخده؟ لا مضر. طب وايه البروتين؟ مفيد. الكرياتين مضر، خد واي بروتين. انا هم اولع سيجاره عشان انا اعصابي تلفت. ازيك يا ساره يا سيد؟ اعصابي تلفت. الراجل حط بوست قد كده، بوست بعديها بساعه شاله، بوست قال انا دكتور كلى وبتاع بطنه كويس، والناس خفت في سنتين من غير ادويه. طب وقام حد عامل لي منشن، لا مش موجود في العياده، انا قفلت العياده من اسبوع فات، في ناس جم كسروا حاجات في العياده، كسروا العربيات اللي قدام العياده يوم السبت اللي فات يعني يوم السبت اللي فات. روح اعمل أشعة وتحليل وتعالى لي قبل ما افتح. ما هو دلوقتي الحل أنا مش لاقيها من خرم الأوزون ولا من الناس اللي بدأوا زكا حمدي. لا لا أنا ما بخافش من حاجة. جت قبل ما جتش العيادة والله يوم السبت واتصلت وقلت لهم الغوا بقى الأسبوع ده والأسبوع اللي جاي كمان. تمام؟ آخر فيديو لكريم الشاذلي بيتكلم على نهاية العالم. ما هو كلام كريم. خلاص ده كلامي أنا، كله ده كلامي. يعني كل الكلام كل ده كلامي أنا. ما هو أنتوا شفتوا بعد بقى لايف كريم معايا، أكيد أنتوا خدتوا بالكم إن حتى سكة كريم في الكلام اتغيرت. سكة كريم الشاذلي في الكلام اتغيرت. ليه؟ لأن إحنا بقينا بقى خلاص فهمنا بقى، فهم الموضوع يعني. فانا بقى من يوم السبت قفلت بقى، فانا غطي راسك لو الخرم بتاع الاوزون يعني ينقح في دماغك. المهم، فالدكتورة هبة صلاح اخصائية تغذية طبيبة بيطرية، احلى هدية منك بعد نظام الطيبات كريم الشاذلي. وكريم الشاذلي مشي على الطيبات. مشي على الطيبات، حياته اتغيرت بعد ال ايوه جت حد واحده وعملت مجنونه يوم الخميس يوم السبت، وقالت لهم انا جايه اعمل لقاء صحفي مع الدكتور. وبعد كده بقى بدات تكسر وتتجنن، وانا عايز اضيق العوضي دلوقتي. فاهم ليه ضيق العوضي؟ هيعمل ايه يعني؟ قامت نازله الشارع تحت. انا اشوف الشارع ده، شارع النوز ده شارع كبير جدا. الشارع ده بيعدي فيه في اليوم تقريبا 1.5 مليون عربيه. تمام؟ نزلت كسرت 4 عربيات في الشارع. قلت لهم ضياء العوضي هو اللي هيحل لي مشكلتي. من الاخر كده، انا مجنونه وهو اللي هيحل لي مشكلتي دلوقتي. وان لم ياتي ساقتلكم قتيل. فانا بصراحه قلت لا ما بديهاش. احنا بقى ايه؟ لان انا كده بعد كده همشي باتنين جارد، ما حدش يزعل مني بقى يعني، ساعتها ما حدش يزعل مني. اما امشي بعد كده بجاردات واحطهم بقى ورايا كده في اللايف، هيبقى انا قاعد في اللايف ورايا اتنين جاردات كبار كده، واتكلم وبعد كده اقول لهم ايه؟ لا دول مش موجودين، لا انا بوجه رساله معينه لناس معينة، مش قصدي حاجة، دول اخوات، دول توأم كده اخواتي. وخلي بالك هما الاتنين دول هيبقوا بياكلوا فراخ، اصل هو هيبقى طالما كده الحاجات كبيرة، ده بياكل فراخ، فده مع أول خبطة في الدماغ هتلاقيهم قلبوا بقى إيه؟ أرانب. عارف أنت ولاد رزق؟ يقول لك دول فرافير. ما هي في الحبس دلوقتي، هي مجنونة في الحبس. المهم، جات الدكتورة هبة متابعاني من فترة، من حوالي 8 شهور ولا حاجة، ماشي. وبعدين قررنا انها تحكي تجربتها مع النظام، لانها اخصائية تغذية علاجية في كذا مكان وكذا حتة، وحاصلة على شهادات في التغذية العلاجية، وازاي كانت في مكان من الاماكن الكبيره يعني طلبوها انها تقول كلام هي مش مقتنعه بيه ورفضت، فاضطرت تمشي من هذا المكان. وبعدين ربنا هداها. ما انا عندي كاميرات، ما انا معايا كاميرات ومعايا كل اللي حصل، يعني اعمل بيه ايه؟ ما خلاص احنا مسكناها يعني. تمام؟ وبعدين من الاخر عرفنا انها مسبوقه، وعرفت الاسامي اللي زقينها يعني، فيعني الاسامي برضو اسامي كويسه. فمحدش يزعل بقى منهم لو لقاني زي ميل جيبسون كده في بريف هارت بقى، يعني يلاقي يبقى نايم في امانه الله وبعد كده يلاقي حاجه كبيره كده نازله على دماغه. مش صدفه، مش هتبقى صدفه، ماشي؟ حد بعتها. بالظبط، مش هتبقى صدفه بقى، فساعتها ما تزعلش، هيبقى انا. هيبقى انا المهم. فانا هبه مشيت على النظام بقالها 8 شهور ماشي. احنا من تو لا تقطع حديثك الشيق عن الصحه. لا انا اتكلم كده وانا ماشي وخلاص، يعني الصحه دي في النص. يعني حضرتك انا مش عامل برنامج خمسه لصحتك، لا ده ساعه مع ضياء. فمطرح ما رجلي راسي تحطني، رجلي هتحطني فاتكلم يعني خلاص. فسيبيني كده يعني، سيبيني براحتي يا استاذه وانا لله يعني فاهم. المهم انا قررت ان انا مش هفتح العياده. وبعدين جت النقابه قالت لك احنا عايزين نحقق معاك وعايزين يتكلموا معايا بقى في موضوع الصيادله اللي هو بقاله سنتين ماشي، وهو مش عارف موضوع ايه وشوية حاجات كده يعني. هنشوف القصة برضو يعني، يعني هنشوف القصة يعني. احنا خلاص اما نشوف بقى قصة حتة حتة، الجامعة عايزة ايه والنقابة عايزة ايه والناس عايزة ايه ومافيا الدواء عايزة ايه والدكاترة الغلابة اللي على قد حالهم. ما دكاترة غلابة دول، وكل واحد يطلع يقول لك انا هرد على ضياء العوضي. وانا هقول لك ليه الناس بتتحسن يعني. هو الولا هيقول لك. انا بقى هقول لكم ليه الناس بتتحسن على الطيبات. يلا الناس عارفه، يلا انت اللي مش انت المفروض تعرف. انت ما حدش يقول لك انا هرد على ضياء العوضي، انت مش هتعرف ترد عليا، لا انت ولا غيرك يعني. لا انت ولا غيرك ما تتلموش، لميتكم على الفاضي فاهم يعني، لميتكم على الفاضي. فانت عشان تطلع تقول هترد عليا، لا ما تنفعش لوحدك، هات اتنين تلاتة معاك يعني، اتنين تلاتة معاك وتكلموا مع بعض. عارف برنامج العباقرة دلوقتي تقولوا فيه احنا هنرد. النظام بتاعك ما فيش زيه في الدنيا، عارف حاجات كتير عندي بس للأسف. زود ايه؟ زود الوزن، لازم يزود الوزن يا جرجس يا القس، جرجس القس لازم يزود الوزن. لو وزنك ما زادش على الطيبات يبقى ما عملش نتيجة. لازم عظمك بعضلاتك لازم يكون ليهم وزن، بس وسطك يكون قد كده. فهمت حاجة؟ يعني انا قلت لك وسطي 80 سنتي ماشي، 80 سنتي حلو الكلام، بس انا وزني 84 كيلو جرام وانا وسطي قد كده حضرتك. فالميزان بيدل على كتلة عضلية على عظم. احنا راضيين بقضاء الله وقدره، راضيين يا استاذة نوريتا. انسحابي من الاعلام لان الاعلام بيحجم الفكر، الاعلام يحجم الفكر، وانا ما اتخلقتش طول حياتي غير حر ودماغي حره. انا دماغي حره وقلبي ملك اللي خلقه بس وخلاص. فما عنديش اهداف في الدنيا، انا ما عنديش اهداف، لا عندي مبلغ عايز اوصل له ولا مكان عايز احققها ولا حاجة خالص. أنا ماليش أطمع في الدنيا أصلا، غير إن ما شفت الحق تمسكت بيه يعني، ما شفت الحق تمسكت بيه بس. فمحدش يقول لي هتلاقيها منين ولا منين، أنا لقيتها خلاص، أنا مع ربنا وبس. فحضرتك سنتر دماغك مع كده، أنت مع الإله، أنت مع الإله. فمطرح ما يحطك تروح، هو فعال لما يريد، هو فعال لما يريد. ياخد منك عيل، ياخد منك فلوس، يدي لك اكتر، ياخد منك اقل، ينزع منك ملك، يدي لك ملك انت مش قصتك. انت راض بقرار الاله، انت هنا لتأدية الدين، فدينك طاعة الاله، دينك توفي، دينك تستحمل، دينك تصبر. عرفت الحق وشاورت عليه وشهدت اشهد، ها طلعت جبان منافق، قلت كلمة ورجعت فيها منافق. لازم تراجع نفسك، قلت كلمة الحق وحسيت انها هتضرك، تمسح البوست. طب انت صغرت في نظري، انت بقيت من الصغيرين انت يا دكتور، انت بقيت من الصغيرين في عيني. ليه؟ ده انا بطلت كل الادوية، كوليسترول ثلاثية، صور الأدوية كمان اللي بطلتها، ده جرجس القس بيكمل معانا. الكتلة العضلية بتزيد عن نظام أوتوماتيك يا أستاذ زكريا. زكريا اسكت يا زكريا. كيف تزيد الكتلة العضلية عن النظام؟ هي هتزيد لوحدها يا أخوي. كل بس زي ما ضياء العوضي قال لك، وأنت هتزيد لوحدك. أنت فاهم؟ يعني أنت لوحدك هتزيد. بص يا باشا، انا هقول كلمتين، هقول كلمتين، حضرتك بس تكون حاططهم حلقه في ودنك عشان تبقى عارف انا بكمل بتكلم في ايه، يعني فاهم؟ انا كلامي سهل خالص، انا صاحب نظريه صاحب فرضيه، والفرضيه عملنا لها تطبيق. فالنظريه دي بايه؟ بص، بعد النظريه دي بعد فلسفي افتراض ان الجسم، الجسم بدون اي مدخلات هو جسم صحيح قوي سليم نفسيا، زي نظريه ايه اللي هو اسحاق نيوتن، الجسم اللي تتعادل حوالينه كل القوة فيظل على وضعيته، المتحرك متحرك والثابت ثابت. يبقى النظرية سهلة خالص، الجسم مخلوق سليم، الجسم ايه؟ مخلوق سليم. لو قدرت تفضل على الحالة دي بدون مدخلات جسمك هيفضل سليم. يبقى لو قدرت تفضل على حالة الصحة بدون مدخلات عليك خارجية، الجسم ده هيفضل ايه؟ هيفضل سليم. ده لو افترضنا ان انت منعت المدخلات. يعني نظريا وعمليا تحقيقها صعب، زيك ايهاب جزار، تحقيقها صعب بس انا اعرف اعملها يومين او ثلاثه او اربعه. يعني لو قعدت منع الاكل ثلاثه اربع ايام هتلاقي جسمك بقى قوي. حلو الكلام؟ حلو، ماشي، حلو. فبالتالي هيكسر مع الجوع مع العطش بعد شويه، بس البحث عن مدخلات تكون تاثيرها على جسمك التسممي او السمي قليل بيحافظ عليك الى قدر كبير. يعني لو قلنا ان انت منعت المدخلات نهائيا فصحتك تساوي 100%. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لو افترضنا ان انت منعت الاكل خاص والمدخلات نهائي، خلاص، فانت جسمك هيفضل صحيح على هذه الطريقه. طب انت بدات تخش بقى تدخل ايه؟ مدخلات يوميا تكرارا استمرارا يساوي، يبقى ايه؟ مدخلات مضره يوميا مرارا تكرارا استمرارا، يبقى انت هيصل عليك ايه بقى؟ ارهاق مستمر، تعب مزمن، توتر عصبي هواجس، ذكى عيسى. وعلاج بقى تظهر، انا هنا بقى اتدخل، علاج ما ليس له مراجع، ليس له هو السبب، او ليس السبب، علاج ما ليس هو السبب. يعني انا دلوقتي ارهاق مزمن وتعب وزغلله وتعب نفسي وتعب مش عارف ايه، او ما انا جاي لك ايه؟ ضغطك عالي، كوليسترولك عالي، يا باشا انت كده، انت كده وديتني البحر، فهمت حاجه؟ يبقى انت تاني مدخلاتك اليوميه انت بتدخل ايه؟ بتدخل هيبه صلاح اهي منور اللايف، يا هيبه دكتوره هيبه صلاح اللي ظهرت دي اهي، خلاص. يبقى ايه؟ مدخلات تكرارا واستمرارا ويوميا، ويوميا يبقى يساوي ارهاق مستمر، تعب مزمن، توتر عصبي، وهواجس، هواجس بقى موت، وهواجس خوف، وقلبك بيدق وضربات، فاهم؟ انت تعبان. ها، وبعد كده هتدخل انا بعلاج ما ليس هو السبب، فدائره التعب توسع والغمقان يغمق. ما انت بقيت ايه؟ ظلمات ما فوق ظلمات ما فوق ظلمات، فانت بقيت في دائره تعب اكبر، ومحاربه الوهم وغير المعلوم. وابدا اقول لك ايه بقى؟ ابدا اقول لك انا ساعتها ايه؟ لا يا باشا، في طفرات، في جينات، في حاجات انت ما بتشوفهاش، في فيروسات، في ميكروبات. فانت بقيت دلوقتي ايه؟ صحتك نسبيا تساوي قدرتك على تجنب السموم المدخله. يبقى ايه؟ يبقى صحتك اما اجي اقدرها نسبيا، صحتك نسبيا تساوي قدرتك على تجنب السموم المدخله يوميا. يعني لو بقت صفر صحتك بقت 100%. يبقى لو صفر، لو صفر مدخلات سامة، انت صحيح 100%، خلاص؟ قدرة جسمك، يبقى انا حطيت دلوقتي أول حاجة إن الجسم صحيح، أصلاً ربنا خلقه صحيح. رقم اتنين، لو قدرت أحافظ على هذه الحالة، جسمي هيفضل صحيح على طول، حتى الوفاة، حتى إن أنا تقبض روحي. طب يا باشا مش قادر أكسر، يبقى في سموم هتخش لك. السموم دي جسمك يقدر يتعامل معاها، يعني جوه سقف حمايته يقدر يتعامل معاه. حلو الكلام؟ حلو. لكن اخر والحاجه اللي بعديها، ان صحتك النسبيه تساوي قدرتك وارادتك على تجنب السموم. يبقى دي تالت. ها، ورابع، ان قدره جسمك على التعافي والتشافي، التعافي والتشافي سواء احلالا واستبدالا، تصنيعا وتخليقا، تصديا ومنعه، تشكيلا وتفريقا، غير نهائية إلا الموت، إلا الموت. يبقى الجسم، يبقى الجسم قدرته على التشافي والتعافي إحلالا واستبدالا، تصديا ومنعا، تصنيعا وتخليقا، تشكيلا وتفريقا، هو عنده قدرة لا نهائية إلا إلا إلا الموت. خلاص خلصنا. استمرار بعض الأعراض مع منع بعض المدخلات يساوي استمرار وجود بعض السموم المدخلة لجسمك، نقطة. يعني لسه في حاجة أنت موجودة عندك ما منعتهاش. أدي نظريتي خلصت. أدي نظريتي يا باشا ضيق العوضي. خلصت؟ خلصت. خمس كلمات بخمس تسطر. خمس كلمات بخمس تسطر. رامي يا فايدي بلاش تقولي مواد مضرة، أنا خلاص عرفتها. أنا جولي قبل كده شركة الفود برينت وقال لك اعمل لي تحليل بقى وهديك وعيش خد فلوس، قلت لهم لا أنا عارف السم لوحدي. بلا تحاليل بلا أخصائيين بلا تقترحات غلط. ما تدخلنيش في حوار ملوش لازمة. هم خمس بنود لنظرية ضيق العوض أهي. نظرية ضيق العوض أهي، خمس بنود أهم. طبقهم يا باشا وجرب. بس خلاص أنا خلصت، مش عايز حاجة تاني. لا الدخان مش سم ولا يمت السموم باي صله. خلصت برضو اللي عايز. انا اجاباتي صغيره كونسايز، سو كونسايز، سوبر سايز. بعرف اجاوب او لا، يس اور نو، واعرف اجاوب برضو اسئله طويله في جمل قصيره. سهله خالص. نظريتي سهله سهله. طب الدواء فين علاقته يا باشا؟ مفيش دواء اصلا، مفيش دواء في الموضوع. انت مخلوق بالسيستم الهيلينج، سيستم التشافي والتعافي. اللي مش فاهم ده يبقى ما فهمنيش، اللي مش فاهم ده يبقى ما فهمنيش. غيث ما اعرفش عنه حاجه يا استاذ. جدته اللي جات لي قالت لي كويس، لانه مش موجود في مصر باين. نظريه، ما هو ما ينفعش تعيش من غير مدخلات. عشان كده ابراهيم قال ايه؟ والذي هو يطعمني ويسقين، واللي وراها واذا مرضت. يبقى الاكل والطعام وراهم ايه؟ الاكل والطعام وراهم ايه؟ وراهم صحه وغذاء ومرض للاسف، يعني الاثنين موجودين. يبقى معنى كده ان الاكل والشرب ضروريين لكن في نفس الوقت مضرين. عشان كده في الجنه، في الجنه مفيش خبز، الخبز في الارض. انت طلبت خبز فتاكل خبز، فالخبز ليه فضلات كتير ومتعب في الهضم كتير، بس هو اللي هيوفيك انت. فهتبني عضلاتك ودماغك. فاهم القصه ولا لا؟ فاهم؟ بس فانت سهله خالص. واحد بيقول لك انت لخصت الدراسات في بتاعت التدخين في كلمه، لخصتها في كلمه. اللي مش عاجبه يضرب يشد في يعني يخبط راسه في الحيطه عادي خالص. يعني ما انا بشرب ابني سجاير، عبد الله ابني 13 سنه وبيشرب سجاير عادي على فكره. يعني عشان تبقى انتوا فاهمين يعني. خلاص. ليه بتشرب ميه يا دكتور؟ عشان انا جدي كان قرد يا استاذه نيفين، بشرب ميه. احنا والقرود والبقر والغنم بنشرب ميه، امال اشرب ايه حضرتك؟ يعني تحبي اشرب ايه؟ استاذه ايه؟ اسمك ايه؟ نيفين؟ نيفين، نيفين رضا. نيفين رضا بتقول لي انت بتشرب ميه ليه يا دكتور؟ عشان عطشان. ماشي، عشان انا ايه عطشان، انا ايه عطشان قوي، فانا بالتالي هشرب ميه. ايه رايك حضرتك يا نيفين؟ الاسئله عليك يا اسئله، انت ذكيه قوي. انت اتجوزتي يا نيفين ولا لا؟ يعني هل في حد تجرب وجوز العقليه دي ولا لا؟ المهم انا عايز اقول لكم ان النهارده الدكتوره هبه صلاح موجوده ضيفه عندي في العياده، مش هي وبس، ومحمد ابنها كمان. هو بيلعب في فين؟ مش عارف، في الطلاق يعني. هو هيقول لي دلوقتي يا محمد، يا دكتوره هبه لو ممكن تشرفونا بعد اذنكم. ايه ده، انتوا شرفتونا بسرعه كده، انتوا نطيتوا على طول كده في ثانيه الا ثانيه. طيب ماشي، اقعد هنا يا هبه انت بقى، اقعد في اي حته انت. ما تدخلنيش، اقعد انت هنا عشان ما تدخلنيش، مش هزار، اقعد انت هنا. تعالي هبه انت هنا على الكنبه اللي اتصفى دي. ايوه، وانت اقعد انت. انا هدي المايك ل السكر بيعلى لما سيبنا الانسولين، ما لازم يعلى يا ابني. هو سكرك لو معليش يبقى انت ما فهمتش انا بعمل ايه. يعني سكرك لو معليش، سكرك عشان خاطر بس في حد اتصل فانا قفلت بس ال عم بقى انا عامل حساب. واحد اتصل يعني واحد بني ادم غبي اتصل على الرقم على التليفون اللي ما حدش بيتصل عليه دلوقتي. ها شفت اسئله ازاي؟ الذكاء فائل فائل الوصف. ابني 13 سنه مش بشربه، هو شرب قعد مع اصحاب السوق شرب سجاير، فما عرفت انه شرب قلت له برافو يا عبد الله هزود لك المصروف بس اشرب مارلبور احمر عشان ما يشربش بس كوكو الضعيف عشان خاطر فيها خشب. يعني اخر مره لمينا من خشب قد كده جوه. يعني ايه عطشان؟ انا يا رشيد بتاكل دي يا محمد؟ ذوق دي يا حبيبي، ذوقها كده عشان خاطر لما الف تلف. علاج السيبو يا دكتور مش عارف صح، ما اعرفش مش عارف علاج السيبو. ناهد يا رشيدي انتوا كده الكومنتات اخبارها ايه؟ شايفيني ولا ايه؟ ولا الناس وقعت ولا ايه؟ انا مش فاهم، مش شايف اي كومنتات ولا شايف رياكشنز. اقفل على الفيسبوك وافتح تاني، اقفل وافتح تاني. طب انا هقفل وافتح تاني عشان خاطر الصوت الظاهر فيه مشكله. انت وشك حلو يا انا، انت وشك وشك حلو. وشك حلو انت، انا بقالي ساعه لايف شغال كويس. الراجل اتصل وانت داخل على التليفون على الرقم اللي مش مع حد، الرقم ده مش مع حد ولا مع عمي اصلا. هو اتصل ورقم، لا مش ده، مش الرقم ده، الرقم اللي اتصل عليه مش ده، التليفون ده رقمه ما حدش يعرفه، ما حدش يكلمني عليه اصلا، ده انا حاطه كده منظر. جابوا رقمه منين بقى؟ بتوع التسويق؟ مش بتوع التسويق، بتوع اللي هم الريال استيت. اللايف بتاع الفيسبوك متاخر شويه. متاخر شويه عن كلامي؟ ما انا عارف. ما هو ده مشكله فيسبوك مش مشكلتي. لان اليوتيوب بيطلع في ساعتها صح؟ يعني اليوتيوب بيطلع في ساعتها، فاهم قصدي؟ دكتور بيدخن دكتور، يعني انا مش فاهم بقى دكتور اخر زمان ودكتور زفت ايه بقى؟ ما ترحموني بقى. ولا ولا ولا ولا ولا وبعدين وبعدين وبعدين يا جماعه بصوا انا هقول لك على حاجه، فكره تخص التدخين. انا حر بس خلاص يعني، بس انا حر وخلاص يعني. يعني ما تجهدش نفسك يعني في الموضوع، ما تشغلش بالك بيه. دكتوره بيشرب سجاير، دكتوره بيطير، دكتوره بينام على جنبه، دكتوره بيرفع ايده، دكتوره بيشتم، دكتوره بيزعق، دكتوره مش عارف ماشي على الارض. ايه يا عم انا حر؟ دكتوره رايح السوق، دكتوره لابس جلابيه، دكتوره فقير. ازاي دكتور وغلبان انت؟ ازاي انت؟ ازاي دكتور انت؟ دكتور انت انت فاشل ولا ايه؟ وغلبان ما معكش فلوس، غلبان انت دكتور؟ طب ما تطلب مننا اي حاجه نعملها لك، يعني نلم لك اي حاجه. يعني انت ازاي دكتور وبتشتكي؟ ما تشتكيش، انت دكتور، انت باشا، انك باشا، لا تشتكي ولا تشرب السجائر ولا تزعل انت ومراتك ولا تطلق ولا تفعل اي شيء. انت طبيب، انت طبيب، لا يمكن ان يكون طبيبا ويشرب سجائر، لا يمكن ان يكون طبيبا وعايش تحت خرم الاوزون، لا يمكن ان يكون طبيبا ويقول انا عندي صداع، لا يمكن ان يكون طبيبا ويتزوج النساء، لا يمكن ان يكون طبيبا ويخلف، او طبيبا وما يخلفش. ازاي طبيب ما يخلفش؟ في طبيب ما يخلفش؟ ازاي بالذات طبيب ما يخلفش؟ ازاي بالذات؟ هي كده كده. بص اقول لحضرتك على حاجه، موضوع الضغط الوقتي مع اتباع النظام طبيعي. استاذ نهال عنبر طبيعي على النظام تموتي، طبيعي على النظام تصدعي، طبيعي على النظام يعني طبيعي خالص، طبيعي حضرتك، طبيعي حضرتك تعيشي حياه الانسان العادي. فرق الاثنين من بعض ان في واحد جم قالوا له انت عندك سرطان خلاص، فعاش 5 سنين مع الكيماوي ومع الإشعاع ومات، ونفس ال5 سنين عاشهم واحد تاني مثلا بنظام الطيبات و ما خدش أدوية وعاش كويس ومات برضه. فده يقولوا مات من الطيبات وده يقولوا مات من السرطان. هو الكيماوي اتشال في الحالتين يعني، فاهمين؟ هو كلمتين من الكيماوي بن شهاب الطيبات دي اللي موتته، وهنا اللي موته السرطان. لكن الكيماوي ده علاج، احنا بنشيله من الموضوع خالص لان ده العلاج. فانت ده حكم حضرتك بمخ حضرتك اللي احنا سامعين وكوكته مش كلام، ينعق بما لا يسمع. حضرتك بترد على رد تاني خالص. انت باشا انت عايز تعيش، تعيش تحيا، تصحى من النوم بدون دواء، تصحى من النوم صحتك كويسة، بطنك رشيقة، عضلاتك مفتولة، كتافك مشدودة، مش صاحي بتصلي جنبي وانت قاعد بتصلي عمال اهدنا الصراط، وبتعمل كده وانت محسوب علينا ايه بقى؟ انت يعني انت الاله اللي شايفك وانت بتصلي كده. انت فين يا استاذ؟ انت فين حضرتك؟ فين سعادتك؟ يعني حتى انت استنفارك، استنفارك للاله ضعيف، بتقوم مستنفر وانت كسلان، تقول انا لا اقوى انا ضعيف. طب طالما متنيل ضعيف بتتنطط ليه وتقول انا حققت وطلعت القمر ونزلت من على القمر؟ طالما بتتاوب وعيان، انت عيان مش عارف تتعالج ازاي. علم وانا صدعت دماغك ودماغك انا صدعت شخصيا. الدكتوره هبه صلاح تاخد شويه بقى من ال ها، بس ما تزهقهاش. والناس اللي بتشتمني هنا ما تشتموهاش، كفايه بقى. وانت لو شفتي حد بيشتم ما ترديش بقى، يعني يعني تعملي بلوك عشان انا بعرف ارد. ايه دي شطاره في الترد؟ يا ما تندهي محمد بقى يرد عشان مامتك. ما انت بتلعب في نادي ايه يلا؟ طلائع الجيش. بيلعب في طلائع الجيش، بيلعب في طلائع الجيش. فين فين وير وير؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى ظبط معاهم الستاند ده. تعالى اقف هنا وظبط، اقف هنا وظبط على عليها. ما تشدش خلاص، خليهم جنب بعض يا حبيبي. انت كده بقى انت شايفه حاجه؟ انا بس كده. يبقى تعدل بقى معاها انت وانت واقف كده، وتعدل من عندها، ما تشدش من هنا عشان ما تبوظش حاجه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لا عايز شويه يا بابا. ماشي. ازيكم عاملين ايه؟ انا طبعا توب فان بالنسبه للدكتور، واكيد طبعا بتاخدوا بالكم من اسمي. يعني انا مش هتكلم هنا كطبيبه خلاص، لاني حرفيا بعد كل اللي درسته الفتره السنين اللي فاتت دي في التغذيه، انا غيرت كل قناعاتي، تغيرت 100%، لان انا صاحب التجربه. فصاحب التجربه ده غير اللي سمع او اللي شايف حتى من الناس. لا انا كاهبه ليه صاحب التجربة قوية جدا، وولادي يشهدوا وكل اللي حواليه يشهدوا. يعني زي اي ام خلاص، بكل ما بيبقى فيه بيبي بتزيد في الوزن وبتنزل، وطبعا بالطريقة اللي احنا متعودنا عليها احنا طول الوقت بقى، اللي هو لو فيات ومفيش كربوهيدرات. وطبعا السكر ده حرام شرعا اصلا يدخل في جسمنا، فبنقوم نحس ان احنا طول الوقت مش عارفين ناخد نفسنا وهبطانين وعندنا ديبريشن وجسمنا منفخ. ده يعني فهمت بعد كده التهابات طول الوقت في الجسم. بعد فتره الجسم بيبدا فعلا حرقه ما بيبقاش زي الاول. فكل مره بتعمل فيها دايت بتحس ان انت لا مش زي الاول حرقك او التارجت اللي انت بتعمله. اهلا بحضرتك. كل اهلا بيكم، اهلا بيكم كلكم، وانتم كمان منورين الدنيا والله. كل مرة انتوا بتعملوا دايت بتفقد طبعا كتلة عضلية، فشيء طبيعي ان الحرق بتاعك بيبقى بيقل يعني. طيب مع اخر بقى مرة انت بتعمل بقى فيها دايت انت خلاص بتبطل تنزل في الوزن. فانا كنت خلاص، انا اصلا طبيبة بيطرية وفضلت ان انا اقعد مع اولادي في البيت. وبعدين لما بدأت بقى خلاص المسؤولية تبدأ تقل، قلت لا انا هدرس، انا عايزة ادرس، عايزة افهم خلاص. الفكره بقى مش في قصه كالوريز ان واوت، لا انا عايزه ادرس الميكانيزم بتاع او الايد بتاع الجسم ده شغال ازاي. ف يعني دخلنا كده في سكه مش احسن حاجه، اورام الحمد لله رب العالمين. والتدخل الطبي او البروتوكول في الوقت ده قال لازم استئصال. فحاولنا بالعلاج الهرموني ما نفعش، لان انا عندي هيستوري في العيله، فكان لازم يبقى فيه تدخل سريع يعني. طيب هل احنا دارسين ان ده خلاص جزء هناخده من الجسم وهيتم استئصاله وانت هتبقى كويس. هل انت بقيت كويس بعده؟ انا كهبة؟ لا، ما بقيتش كويسة بعده خالص ابدا. فايبرو فايبروماليجيا شديدة شديدة جدا جدا. طب انا بعمل البروتوكول كله، انا ماشية على الورق، انا بعمل كل اللي بيتقال لي، انا ماشية على الانظمة، ده انا درساها. لا ده انا مش بدرسها، ده انا كمان يعني ربنا قدر لي ان انا بقيت ادرسها للناس وماشي بها ناس، وما شاء الله تبارك الرحمن بيعملوا تارجت حلو جدا. طب ادرس كوتشنج، طب اعمل، طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ انا اللي بنزل في الوزن واعراض التهابيه شديده جدا، والاورام بترجع تاني ما بتروحش، تطلع في حته تانيه مثلا، خلاص. العافيه ما فيش، يعني في فرق ما بين الصحه والعافيه. العافيه ده يعني جسمك شغال بس انت مش حاسس بيه، دي عافية، انت خلاص كويس زي الفل، بتمارس كل مهامك وانت مش حاسس ان انت متألم. يعني انا بقى ايه اعمل دايت وانا بدايخ؟ يعني ده مش منطق ابدا، ان انا اعمل دايت وبقى طول الوقت دايخ وتعبان ومش قادر وهفتان، خلاص شعري بيقع، ضوافري بتتكسر، وعندي اعراض التهابية في الجسم، وما نزلش في الوزن برضو على فكرة. يعني الكواليتي بتاع اللايف سيء. طبعا احنا فام يعني عندك التزامات كتير، فما ينفعش ان الحاله بالطريقه دي. فنعمل ايه بقى؟ نسيب الدايت خالص. فالجسم برده لسه ما فيش حاجه اتصلحت. طيب انت خلاص خدت يعني بالاسباب في الارض، لكن ما خدتش باسباب السماء للاسف. يعني ده كان المشكله اللي كانت اللي ربنا حب يديني القرصه فيها، يعني الفوقه انا اللي بشفي، مش بالورق بتاعك، مش بالحاجات الانظمه بس اللي انت ماشيه بيها، ولا بتبع الادويه. اللي عايز يمشي في الطريق بتاع الدواء يحترم وله مطلق الحريه، محدش بيجبرك على اي حاجه. احنا بس بنقول، او النظام يعني، مش انا اللي بقول، النظام بس بيقول ان قد يكون الاكل اللي انت بتاكله جسمك مش قادر يتعامل معاه، جسمك ما عادش يعتبره صحي، او انت ممكن تكون بتسرف فيه. يعني انت القدر اللي انت بتاخده منه قدر كبير قوي، ده اسراف، انت شايف ان هو مش اسراف، او انت اتعودت وتربيت ان هو مش اسراف، او احنا اتعودنا في 3 وجبات وفي منهم 2 سناك، فخلاص احنا دي خلاص اتطوعت في دماغنا. طيب انت جسمك مش قادر يتعامل مع كم المدخلات ده، او انت وصلت لمرحلة جسمك ملتهب فمش قادر يتعامل مع الكيفية دي، او ممكن يكون الاكل، ممكن يكون الاكل ما عادش صحي، ممكن يكون في تعديل جيني مثلا، في تعديل وراثي مثلا، ممكن يكون مفيش المكان اللي انت جايب منه كانش بيتقي الله، فعمل في رش بزياده في المبيدات على المحاصيل. كل ده احنا غضينا الطرف عنه، كل ده احنا لم نلقي له بالا وقلنا صحي وغير صحي، ويعني وثبتنا خلاص ان ده فعلا اكل صحي. لا، لازم يبقى فيه اعمال للعقل. انا شايفة ان احنا مش كل حاجة بنسمعها نطبقها 100% وكأنها قرآن وما فيش طعن فيه. ليه يعني؟ ليه؟ خلاص؟ فانا يعني قدرا كنت في ألم شديد ودعيت ربنا فعلا، قلت له اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، والله الذي لا اله الا هو. انا اليوم ده روحت، الفيديوهات بتاعت الدكتور كانت بتظهر لي كل فتره، بس انا حقيقي يعني ما كنتش اعرف الدكتور يعني دي، بس في اليوم ده بقى هو عشان انا اخلصت الدعاء لله عز وجل، ويعني فعلا استشعرت ان العلاج يا رب منك انت بس، فسخره لي ان انا اقعد واسمعه. انا في اليوم ده قعدت اسمع 3، يعني مش فيديو واحد ولا 2 ولا 3، انا فيديو يروح وفيديو يجي بعده، وبعدين احس لا صح لا. وبعدين لما تكون دارس غير ما تكون بالنسبه لك الموضوع يعني كده تايتلز، لا انا كنت دارسه ومذاكره كويس، وكنت واخده كورسات في اماكن كتير، ودكاتره واطباء على فكره اللي كانوا بيدونا الكورسات دي، خلاص مش اي معلومه يعني، الواحد قرا كتير. وكمان انا كنت فترة اللي انا درست فيها انا كنت بحب اقرا، يعني انزل بيبر واقعد اقرا فيها، خلاص. فلا الكلام يعني بيتماشى مع المنطق والعقل. فهنا بقى جت وقت ان انا خلاص طب اطبق طبعا هو اللايف بتاع الدكتور مع الدكتور تامر الباز جزاه الله خيرا عني، لان هو من الناس اللي انا بشكره جدا جدا جدا على اللايف بتاعه، لان هو فعلا هو سبب، يعني طبعا هو مش هو السبب الرئيسي، ولكن هو ربنا جعله سبب ان انا فعلا ابدا اطبق النظام. طبيب جهاز هضمي بيتكلم، وبدات الحمد لله بفضل الله اطبق النظام. بعد اسبوع الالام بقى بتاعت الفايبرو دي قلت كتير كتير، انا مش هقول بقى في يوم وليله، لان طبعا انا جسمي اصلا تعبان، فاكيد مش في يوم وليله. ثانيا انا برضو اللي هو ايه، اخد سكر بجد؟ يعني اشرب حاجه مسكره؟ معقول اشرب عصير قصب وهبقى كويسه؟ طبعا يعني لكل من لسه هيبدا النظام، النظام ده مش بيعتمد على القوالب الفكريه اللي احنا تربينا عليها، اطلع على الميزان اصل انت كيس جوافه ووزنك قد كده وطولك قد كده، لا احنا المفروض ان احنا بقى ايه، يعني حتى في الاخر بقى يقول لك ان بودي، انت دهون وعضلات وكده، فانت لازم ما ينفعش تغفل عن ان انت مش بس رقم على الميزان، والميزان ده المفروض يكسر اللي احنا ده مش ده، يعني ده خلاص من العهد الماضي، انت عضلات ودهون وعظم، انت كائن حي وفي ميه في جسمك، فانت لازم بقى يبقى في حاجه تانية، هدومك مظهوره، ده المفروض بقى خلاص الكونسبت ده خلاص ان احنا نعتمده بعد كده. يعني ده انا بخس، مش ده كان الاساس طبعا، كان الاساس ان انا احس ان انا قادره ادي وظايفي كأم في البيت، قادره اروح واجي، مش جسمي طول الوقت تعبان وطول الوقت مجهد. بعد فتره بدات بقى في حاجات ما كنت مفكره ان انا خلاص كده انا هتبقى يعني في حياتي على طول، في شعر بدا ينمو اكتر من الاول، في نظر، في سنان، اقسم بالله في سنان اتحسنت، الالام اللي كانت على طول بتيجي في اسناني دي، ونروح بقى ناخد مضاد حيوي اوجمنتين مثلا، بلاش نقول نذكر اسامي ادويه، يعني ناخد مضاد حيوي جديد على اصل هنا في خراريج، اصل مش عارفه ايه، لا دي كانت كلها التهابات اعصاب. الدهون اللي احنا بنخاف نحطها في الاكل وتخلي الاكل له طعم ونكهه، الواحد كان بيحط على استحياء وخايف، لا ده احنا بنحط دهون وبنخس، بناخد سكر وبنخس، لا احنا صحيا اتحسننا كتير جدا جدا جدا. فاشهد الله ان انا، اشهد الله ان انا في ال، ده محمد ابني على فكره اللي بيكلمني، هيجي دلوقتي يكلمكم ان شاء الله. اشهد الله ان انا بعد شهرين كده او بعد شهر وشويه، انا اصلا ما كنتش متخيله ان انا هعمل الاكتيفيتي دي كلها في البيت. الاجمل بقى من كده ان احنا حقيقي حقيقي كنا بنقوم من، يعني كنا طول الوقت جعانين، يعني الناس اللي معانا على النظام عارفه يعني ايه ان انت بتقوم من اكل جعان وبعد ساعتين جعان، لا الحمد لله بفضل الله الموضوع ده خلص. الاجمل بقى انك بتنام بعمق، وده طبعا في الفايبرو، الناس اللي عندها فايبرو عارفه انا بتكلم في ايه. اكتر حاجه بفضل الله حسيت بيها من اول اسبوع ان انت بتقوم فايق، كنا الاول تقوم من النوم جسمك مكسر وجسمك وجعك ومودك وحش وبتاخد علاجات قد كده، انا كان عندي كميه ادويه وفيتامينز ومكملات مش منطقيه. فيعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا كده زي ما سخر ناس كتير قوي طلعت في اللايف انها تمشي على نظام وربنا ياخد بايدها، ان يكون ده كده ان شاء الله باذن الله سبب ان في ناس برضو خلاص هي خدت بالاسباب ومشيت بكل الانظمه ومشيت بكل وخدت الطريق بتاع العلاج زي ما هي مقتنعه. بس انا بقول لك وفر على نفسك، النظام بيتماشى حرفيا مع اللي ذكر في القران الكريم، لان انا بعد كده درست التغذيه في الاسلام عن في دكتوره بتاخد كل، يعني تاخد كل الايات اللي في القران الكريم وفي السنه والهدي وتبدا تطبقها على التغذيه، ده بيتطابق مليون في الميه. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده الاساس. الصيام الفاستنج، الناس اللي بتروح تاخد حقنه ب 3000 وفي المره او اكتر طبعا باكيجات عشان تزود جي ال بي 1، عايزه اقول لكم الصيام بيعمل كده من غير ما يكون في سايد افكت، من غير ما يكون في اي كوست، بس طبعا لازم انت ماشي على نظام، ما ينفعش بقى ان انت ايه يعني تاخد حاجات وتسيب حاجات، لا خلاص انت تبدأ تسمع لجسمك فعلا. يعني ايه تسمع لجسمك؟ يعني انا لما خدت حاجة زيادة او خدت حاجة بره النظام في نفس اليوم غالبا تبدأ تحس ان في اعراض التهابية، يعني حتى ممكن تلاقي مثلا التهابات في مجرى البول عند السيدات، التهابات هبلية، ممكن تلاقي تحت عينك نفخ، تلاقي عصب وشك لو انت عندك التهابات شديدة في الاعصاب، في حاجة اكتر حاجة كانت بتألمك قبل النظام هتبدأ. وانت كمان والله كلامكم جميل جدا والله بسم الله ما شاء الله. تبدأ تلاقي في ساعتها، تبدأ بقى ساعتها يبقى عندك يقين ان انا كان تعبي من المدخل ده، فانا مش هجرب بقى مع نفسي تاني وارجع اقول ايه لا اصلا نظام وحش، لا انت لسه عبد لفكرة ان هاكل من كل حاجة شوية، هتاخد بس مش هتاخد العافية بقى اللي هي خلاص انت صحيا بقيت كويس. طيب انا وصلت للبيك؟ لا ما وصلتش للبيك. ليه؟ لان انا عملت تدخلات جراحية كتير وبدفع ثمنها لحد دلوقتي بفضل الله، يعني الحمد لله ان ربنا قلل عليا الالم. بس انا بكلم دلوقتي بنتي واختي الصغيرة، وبكلم ماما اللي عندها اولاد وبتلف وراهم، بكلم حد مثلا عنده مشاكل صحية وحس ان هو خد بكل الاسباب وما نفعتش، خلاص خليه اوبشن بس خلي عندك يقين. يعني ايه خلي عندي يقين؟ انت مش بتختبر، لا انت زي ما انت كنت على يقين وماشي كده بكل قلب في الانظمة اللي فاتت، خده لغاية الاخر، ادي نفسك فرصة ان انت تجرب وتجرب كويس، تاخد خبرة اللي حواليك. في الاول ممكن في حاجات تجلي منك، انا نفسي برضو في الاول ما كان برضو عندي في كام مشكلة كده، جزا الله خيرا دكتور تامر انا تواصلت معاه وهو كان شخص منتهى الذوق والاخلاق وربنا يجعله سبب يا رب في شفاء ناس كتير، قال لي انت غلطتك 1 2 3. انا طبعا سمعت كل الفيديوهات، بدأت اكتب ورا الدكتور، لخصت محاضرات كتير، غيرت فكرتي في حاجات كتير جدا جدا، حتى لما بعد كده اشتغلت في جيم هنا، والله براند عندنا في اسكندرية، فلما كان بيجي لي اي حد وعايز بقى ياخد الانظمة اللي فاتت، طبعا انت كطبيب ما ينفعش انك تمشي كل الناس على دماغها، بس لما كنت بلاقي في حد عنده مشاكل صحية انا كنت بقول له صدقني ده مشكلتك في 1 2 3. في ناس كانت بتستجيب حقيقي، وفي ناس كانت بتستجيب بس مدرب الجيم طبعا ما بيستجيبش، فمدرب الجيم بيبقى سلطته اكتر من الطبيب. فانا ما قبلتش حاجه زي كده وقلت خلاص مش هعمل، يعني مش اللي اتعمل معانا بقى في الدايترات اللي فاتت احنا هنعمله في الناس، حتى لو الواحد هيقعد في البيت مش هيشتغل مش مهم خالص خالص، اللي جرب ان هو يبقى صحيح ومعافى هيتحاسب حساب اكبر انه يرجع تاني يمشي الناس على كميات الاكل دي. احنا بناكل كتير ان شاء الله باذن الله، اي حد معانا طبعا في الطيبات عارف ده واثق من اللي انا بقوله، الناس اللي بره النظام احنا بناكل كتير كتير حرفيا والله، احنا في حاجات كتير قوي كانت فايتانا، في سنين راحت في تعب، في سنين راحت في مكملات، في لف كتير على دكاتره، في كواليتي بتاعت لايف راحت، في يعني ان انت ممكن تفوق بالليل تقوم تصلي، لا انت كنا ناكل مفيش نايم ميت، وتقوم الصبح جسمك لسه وجعك ولا كانك نمت اصلا. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون كلامي كده ساب صدى كويس، والناس كل اللي تشوفني ابقى كده سبب ان هم ربنا ياخد بايدهم. الحاجه الثانيه بقى، انا ليا ابن كان بطل بفضل الله عالم في الخماسي الحديث. انا ليه هقول تجربه ابني؟ هقول تجربه ابني علشان انا برضو شفتها بعناية. هو طبعا ده كان قبل النظام، ان هو كان ما شاء الله تبارك الله متميز جدا، وكان وسافر بره وخد بطولة عالم وزي الفل، وبعدين لما جه من بره راح بقى بيفرح بقى بالميدالية، خلاص طفل لسه صغير برده وراح، فمدرب الجيم قال له لا ده انت جسمك فورمه وجميل، تعالى بقى انا ايه لازم استغل الفورمه الحلوه بتاعتك دي، فالبيه راح. فطبعا كان بياكل بقى مع ماما بس باعتدال، انا ما كناش لسه في الطيبات، كان باعتدال يعني كميات بسيطة من أكل البيت، مفيش اسراف، مفيش كميه بروتين مريبه، ولا صدور فراخ وتونه وبيض وكتير ولبن كتير. يا ابني حبيبي كده كتير كده كميات. يقول لي لا ماما استني يا ماما البروتين، انا كده ما خدتش البروتين بتاعي. طيب في الاول جسمه بلق يعني عمل بالكينج يعني بقى شكله حلو خلاص، لغايه ما الاستاذ واحده واحده بدا دلود ده حمل جديد على القولون. بدا بقى يشتكي من القولون، يشتكي من القولون طول الوقت، يشتكي من القولون بتاعه. وللعلم انا بعد نظام الطيبات شفت كل الاشاعات بتاعتي وانا تعبانه كلها القولون كان فيها منتفخ. ده اللي انا يعني ما كنتش الكومنت في كل الاشاعات اللي انا كنت عملتها السنين اللي فاتت ان انا كان دايما القولون منتفخ وانا ما كنتش واخده بالي. احمد ابني بفضل الله طبعا هو بقى دخل ثانويه عامه وبتاع، ساب بقى ساب موضوع الرياضه عشان اتله. طيب كسب ايه؟ كسب سلوك او بيهيفير ناحيه الاكل. لا انا باكل كتير وجبات كل شويه كميات كبيره، خلاص انا اتعودت ان انا طول الوقت باكل. ده من ناحيه السلوك. من ناحيه بقى الاصناف، طيب كمان القولون بتاعه باظ. الراجل ده خلاص الميكروبيون او المجتمع البكتيري اللي في جسمه ده ما عادش زي الاول. حرفيا انا جيت وقت كنت بشوفه كنت ببقى اقول ازاي ده كان بطل في يوم من الايام من منظر شكل بطنه حقيقي. يعني كنت بتضايق قوي قوي ان هو وصل للموضوع ده. طيب لما بقى سايب الجيم ورجع تاني ياكل من اكل البيت بفضل الله ما شاء الله تبارك الرحمن بقى كويس جدا جدا وبدا ياكل معايا. محمد وانت ما بتبطلش تزيك الباب ليه؟ زهقت مش هزار. بتسكت بقى شويه يا بابا محمد بزهق يا حبيبي شويه بقى، انت بقى هايبر اكتف ليه؟ احنا شكلنا هننطرد. اسكت يا حبيبي شويه بقى انا زهقت والله. بس يا بابا انت لو بنختي هسكتك مش كده؟ ده كبير ده مش بيلعب في طلائع الجيش وبيلعب. ما هو يجي دلوقتي يقول له طب روح بقى الكلمتين يلا عشان تخد بقى. يلا بقى يا بابا يلا يا بابا عشان تخد بقى كفايه سنة ايه؟ يلا السلام عليكم. انا لعيب، انا اسمي محمد حسام، لعيب في طلائع الجيش. عايز اقول بجد يعني النظام ده انا مثلا ممكن اكون مشيت فيه يعني مش فتره كبيره، يعني لسه مبتدي فيها بصراحه. و يعني احس اللي فعلا فكره جزء الاكل عندي ما بقتش حابب اكل كتير. حاسس ان في يعني في نظام في الموضوع ده ومش اشرح يعني مثلا مش بجوع كتير وطبعا في طاقه كبيره يعني. و الحمد لله والله تمام. ويعني الجزء طبعا الرياضي ده محتاج جزء اكل وان حد يتابعني بشكل كبير. بس فعلا حاسس ان طول الوقت في التمارين والماتشات ويوي حاسس بطاقه مش هقدر اقول غير كده بصراحه. بس بيشكروا انت بقى ده طبعا مش ابني ده انا اللي بنته. خلاص قلت له فده كده قدامي تجربتين ولادي. انا بتكلم انا ماليش دعوه باي حد ولا جايه بتكلم غير باللي انا شفته بعيني. الناس اللي مشيت معايا على النظام بفضل الله عملت تارجت كويس قوي. طب ناس كتير لا، لان مش كل الناس بتقدر يعني تتخلص من عاداتنا في الاكل او ان الاكل ده يبقى شيء ثانوي في الحياه. لا في ناس كتير قوي يعني هو بس قوه العاده خلاص ده من ناحيه. الحاجه الثانيه ان احنا يعني معقوله ان احنا كنا بندرسه ده كان كله غلط؟ معقوله كل اللي احنا كنا ده غلط؟ اكتر ناس ملتزمه هي الناس اللي بتبقى تعبانه حقيقي. الناس اللي تعبانه تعب حقيقي هي اكتر ناس بتقدر تلتزم وتبدا تحس كمان المؤشر بتاع جسمها انا كويس او انا مش كويس. بالنسبه ل يعني نصيحتي للي ما وصلش بيك زينا كده ان هو فعلا ما يسرفش عشان ما يوصلش لمرحله انه يتعب قوي. خلاص. الناس اللي على الطيبات بقى هنيئا لكم خلاص، وانا يعني ربنا يا رب كده يثبتنا دايما، لان يعني المعده دي شهوه، البطن دي من الشهوات، وكلنا معرضين ان هي ups and downs. مش معنى ان انا مثلا دكتوره ان انا 100% طول الوقت، لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ان احنا ما بتضعفش وتاخد قطمه بتاع. بس انت بقى في النظام بتعمل ايه؟ هي قطمه بتتربى عليها، هي قطمه هي القطمه، مفيش بقى خلاص. ف كمان بيصيد بقى ان انت خلاص ماشي على النظام، تبدا هتفوق، هتفوق يعني بتصحى اكتر، مركز اكتر، بتفكر اكتر. فلازم بقى يبقى عندك شق بتطلع بقى فيه المجهود اللي انت كان بيروح في النوم وفي التعب ده وفي الخمول ده. لازم يبقى بقى خلاص ربنا يعني فضلك ان انت تبقى عندك صحة اكتر، يبقى عندك حاجة بتعملها لله، امتنان ان ربنا سبحانه وتعالى هداك لحاجة زي كده، ده اول حاجة. تاني حاجة انك ما ترجعش بقى تقول طب انا املى الفراغ ده بايه. الناس اللي عندها emotional eating، امهاتنا الحلوين اللي عندهم ولاد صغيرين وعندهم ستريس طول الوقت، عندهم امتحانات، فشيء طبيعي ان انت لازم بقى خلاص تعملي لنفسك حاجة معينة. كل ما هيجي مش مثلا اللي هي الافكار كنا بنقولها في الكوتشنج اللي هي افكار التخريبية، لا اسمها وساوس. انا قريها كده، انا اقرأها انها وساوس، هو الشيطان عايزك سليم ومعافى وفايق وبتفكر وتتدبر في القرآن، مش عايزك، بس انت تبقى مدرك ان دي وساوس، وان انا بمتحن في شهواتي، واشر وعاء هو المعدة، واحنا محتاجين ان احنا نجاهد نفسنا ونقوم نفسنا في الامر ده. هبقى ليا ورد في القرآن الكريم، هبقى بسبح، هبقى بعمل حاجة لله طاعة خلاص. الاكل اللي انا لو زيادة عندي ما اقعدوش مثلا عشان ما كلش من الف وطلعه لله، طلعه لحد محتاجه. يعني اتمنى ان انا كنت ضفت لكم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله اشوفكم كده بعد فترة كمان، يكون ربنا اتم عليه الشفاء اكتر واكتر باذن الله. شكرا للدكتور، جزاك الله عنا خيرا، وعن كل الناس اللي كان كنت سبب. احنا لا بنقول دواء ولا بنقول باكيجات حقن، واللي بيعمل كده والله يحترمه على دماغنا من فوق. احنا يعني ده ما يمنعش ابدا ابدا، اللي كل واحد له طريق وشايف ان هو ده الاسهل بالنسبه له، جون ما عندناش اي مانع. احنا بس بنقول نعلي من قيمه الصيام، ومن قيمه الصيام هو ربنا لما يدينا 30 يوم في الصيام ده كده ملوش معنى. هو طبعا له شق نفسي احنا عارفينه اكيد، والعباده وكده، لكن اكيد اكيد لازم فيه جزء مهم جدا جدا، ان هو كانك بتعمل شوت داون كده للجهاز بتاعك ده، بيقوله ريحه شويه، انت اسرفت كتير، اسرفت وانت محتاج ان الجسم ده يرتاح. نجيش بقى بعد الفطار، احنا خلاص ان شاء الله على وشك كل سنه وحضراتكم بالطيبين. لازم خلاص يعني لازم نتغير، لازم نخش رمضان كده واحنا عندنا سلوك جديد، ولازم يكون نعلي من قيمه الصيام. انا خلاص انا هدخل رمضان وانا عندي عاده جديده، مش هفطر واقعد برضو اتفس اكل ووخم وابقى مش قادر. انا كده ما كده لما ادرك شيء من الصيام. بس سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انتوا اللي جمالكم بحبكم كلكم بالله، ويعني كنت دايما حاسه لما اجي مثلا اغلط فكان في صوت كده في الدور، اقفل بقك خلاص. فكنت اقول ايه، لا مش هاكل دي خلاص، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فعلا والله يا ربنا قبلني صحة، انا تركت يعني حاجات بسيطة، بس والله العظيم بعد فترة هتلاقوا الحصاد، بس نصبر عن نفسنا ونقوى بقى بعض. يعني الماما تقوي ولادها وولادها، وممكن تقول ها انت النهاردة لا انا 2 و5، يعني انا كنت في الاول بدأت 2 و5، بعد شوية 2 و5 و3 ايام من كل شهر، يبقى كده كم يوم؟ 11 يوم. حلو قوي 11 يوم خلاص. حضرتك 11 يوم اليوم اللي بتصومي فيه لو مثلا الاثنين خلاص، التلات انت بيبقى مش جعانه، سكيب الفطار بقى، شيلي بقى وجبه الفطار، هتلاقي نفسك خلاص بقيت الدور. احنا دلوقتي اليوم قصير، فخلاص واحده واحده كده هتلاقي كل حاجه بقت كويس. يعني اصلا كانت متقفلي خلاص مش عايزه اعمل لهم حاجه. لا ده كتر خيرهم، احنا كده طولنا عليهم قوي، وبعدين ازاي يعني انا اخد من وقتك ده؟ لا انت بره بقى، انت عايزين تنفوا انت اللي وراك تمرين، انت فلقتني طبيعي. هات بص بقى وتكل على الله، نسي عن المعادله. شكرا يا هبه تعبناكي. عايز اشوفك تاني طبعا. اكيد انا مش عارف، انا هقفل بعد شويه هقول لهم بس كلمتين بس، انا عايز اشوفك تاني والبودكاست فكري فيه. انت فهمت حاجه النهارده صح؟ توكل على الله. انت قلت كلمتين حلوين فكرتني بعصام الحضري. عارف عصام الحضري؟ ها ان شاء الله البطوله بتاعتها روح بقى اتكل على الله. تعبناك يا هبه تعبناك. ثواني يا جماعه بس هوصلهم واجي لكم ثواني. لا ازاي بقى ما ينفعش، هو المكان بيتقطع يقول عليك مقبول يا اديني رجعت. معلش اللي كنت لازم اوصل الدكتوره هبه لانها كتر خيرها جايه لي من اسكندريه يا اخوان، جايه من اسكندريه. او صح محمد قاعد هنا في طلائع الجيش بس هي جايه من اسكندريه. ما ينفعش. بص هقول لسعادتك على حاجه. اولا جزاها الله كل خير. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سعاد عامله ايه؟ معلش يا سعاد ما بردش على الواتساب يا بابا لان انا دماغي في حاجه وانت بتسالني على الجبنه. انت بتسالني على الجبنه السويسري اللي انت جبتها لي حلوه ولا لا؟ الجبنه اللي معين جمل دي حلوه. سعاد جابت لي من سويسرا. سعاد شكرا يا ابو محمد، شكرا شكرا يا نبيل شكرا. طبعا كتر خيرها جزاها الله كل خير. جزا الله كل واحد عني كل خير. رد غبتي او وقف في صفي او شهد شهادة حق وعن يقين او ايوه حلوه يا سعاد، حلوه الجبنه يا سعاد. ارحميني بقى لله، انت زلتي امي على فكره. والبس الساعه اللي انا جبتها لك. انت ليه يا بابا كده؟ دي الساعه اللي عادل ابو زيد جابها لي. الساعه دي عادل ابو زيد، دي الساعه دي عادل ابو زيد جابها لي. وفي ساعه سعاد جابتها لي. هلبسها بس اما اضيقها. وحط لها حجر لانها مش شغال. جايبها لي من سويسرا. وجابت لي جبنه مطبوخه بعين الجمل. وجابت لي شوكولاته. قطع. خلاص؟ وجابت لي، عايز اقول حاجه تاني ولا ايه؟ جبت كل الحاجات دي، كتر خيرك. يا جماعه انا عايش الساعة سويسري. حتة ساعة يا أستاذ مينا تحفة. بس إيه بقى؟ بص يا عيبها الوحيد إنها واسعة، وأنا إيدي اللي صغيرة يعني. دراعي أنا عايش على الإعانات يا جماعة. حلو كده؟ مبسوطين كده بالإجابة دي؟ المحبين والمريدين والناس اللي بتعطف على المسكين وزلتني بقى 15 رساله على الواتساب. الجبنه حلوه يا ستي، خلاص بقى لله. لما كانش ربع كيلو جبنه بقى دول. والله طب اقول لك على حاجه، اديتها لامي اصلا الجبنه. يلا اتبسطت يا ماما؟ الجبنه حلوه. المهم يا ماما الجبنه حلوه. وسعاد بتقول لك اسكت بقى. لا ما خلاص ما انا هسكت. ايه ما انا قلت كل حاجه. ما تقوليش اسكت. مش هسكت، لن اسكت. مش بيقولوا عليكم اللجان في لجان حقيقيه لحم ودم؟ انا ليا عندك كيلو زبده. اسلام يا اسلام. اسلام وسامح. سامح وجيه جايب لي كيلو عسل من دير وادي النطرون، وجايب لي وناديه كانت عامله لي حاجات برضو، جابت لي حاجه، جابت لي تمر، معجون تمر من دير وادي النطرون. ها عايز حاجه تاني؟ لا يا باشا بص انا شغال في كل حاجه، كل البص كل السورس. وجالي زيت زيتون من مدريد. ها عايز حاجه تاني؟ بس مش هقول بقى اسامي اللي جابوا لي قمصان، عشان اللي جابوا لي قمصان بقى مش هعدهم يعني. لو على الشميزات سعاد يا ريتني ما سالت. اه ليه كل شويه؟ انا سعاد فاكرني سعاد على الواتساب. ايه انا مش هبعت لك تاني انت ما بتردش يا جماعه؟ اوعوا هتذلوني بقى. ما خلاص بقى يا جماعه، اللي يجيب هديه يسكت يعني، يجيبها ويسكت بقى. كل ما البس كوفيه اقول الكوفيه دي بتاعتي على فكره. طب اخرب بيت اهلك. ايه يا عم عايز مني ايه؟ عايز مني ايه يعني؟ لو لقيت في ايدي الساعه بتاعتك مثلا هتاخدها؟ الساعه دي بتاعت عادل ابو زيد يا جماعه. عادل ابو زيد ده صاحب ست دعامات، ما استاهلش ساعه يعني. انا ده الراجل ده قبلي ركب ست دعامات. كويس ماشي. وريم بعتالي يا عم هنا بتاع عصير خشب كده، نسيت اسالها دي اعمل بيها ايه؟ مش عارف ايه فين دي. هل دي بتجيب يعني دي بتجلب الحظ؟ خشب كده، خشب بس ليه ريحه حلوه، بس مش عارف العلبه ودوها. العلبه ودوها فين يعني؟ البت ايه ولاد محمد مش عارف ودوها فين. علبه خشب يا ريم انت مع البارفان؟ الكلام ده من سنه ونص. سالتك على الجبنه فضحت. ايوه ليه الوجع الدماغ دي؟ قرابين يا استاذه حبيبه مش هدايا، دي قرابين. التونه المعلبات انت ونصيبك يا حبيبي، لو نوع نظيف هيعدي، نوع مناير بنيله هتموت. خلصنا الكلام، بس اغسلها بالميه. هي ايه؟ التونه. اغسل التونه بالميه عشان بيحطوا عليها حاجات ملهلبه بتوجع القولون. اغسلها بالميه. ايه؟ التونه، وحط بقى كده زيت ذره وكلها وسمي الله واعمل زي اسمه ايه؟ عماره. اسمه ايه عماره ده؟ علي عماره ده ولا اسمه ايه؟ قول ايه انت من جواك؟ قول انا مش هتخن. هتقوم انت التونه تعدي بقى، لا تتخن ولا تتسمم ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. انتوا اللجان. اللجان بتجيب ساعات. انا عندي كميه ساعات والله العظيم، وكميه برفانات، وكميه اكياس زيت زيتون، كياس وازايز زيت زيتون ما بحطهاش في بوق. ليه؟ ما بحبش زيت الزيتون. انا ما بحبش زيت الزيتون الصراحه يعني، وحاسس ان هو مسموم مخلوط بحاجه. انا باكل زيت ذره. انا بقول لهم عشان يسموني بقى. هم عايزين يسموني. يقول لك هو مات، ماشي على الطيبات ومات. انا نهار اسود، مات مشي على النظام ومات. في واحد تاني مشي ما مشيش على حاجه خالص وزي الفل اهو، عمره 1700 سنه. واحده بتقول لك هل العمر يزيد وينقص بعد سن ال 30؟ ما فهمتش السؤال. يعني ايه يزيد؟ يعني ايه يزيد وينقص؟ ايوه ياسمين يا قعود، ياسمين قعود. ياسمين اهبطي يا ياسمين. ياسمين برضه، انت ما بتردش على الواتساب ليه؟ يا عم عليا بص، الواتساب ده ما بشوفوش. أمي بتبعت لي على الفيس تايم. خلاص؟ الايفون ده انا شاريه بفلوسي، محدش جابولي هدية. الهدايا وقفت عند الساعات والبرفانات. انا بقول لكم اهو، قرابين عايزينها تزيد شوية. قرابين انا هديكوا زيت زيتون اللي عندي. وديكم البندقر زي ما كرم الجوهري بيقول. لكن بصوا لسه مفيش عربيات، مفيش طيارات، مفيش الحاجات التانيه دي الكبيره دي، كلها ساعات برفانات فاهم. ما عدناش المرحله اللي هي فيها طيارات، فيها عربيات، الحته دي فاهم. كله ماشي معايا في الحته بتاعت الدنيا فانيه. لكن الدنيا مزهزهة لم تصبنا. الحمد لله الحمد لله. اللهم ارزقني ما يكفيني ولا يلهيني، بس ساعات كتير كده ممكن تلهيني، فانا هبدا اوزعها بقى. كل واحد يجيب الساعه بتاعته حجر. انا رحت مره اغير الحجر بتاع الساعات اللي عندي، فالراجل قال لي بص حضرتك انت دلوقتي عندك فوق الستين ساعه، الكلام ده من 4 سنين قبل ما اتشهر كمان، يعني انا اربع انا عندي ساعات اصلا دي انا طول عمري بحب الساعات يعني. فقال لي كلها الحجره بتاعتها مش هينفع تلبسهم وتشتغل، فانت لازم بقى ايه طالما ما بتلبسهمش كلهم فانت تقلبهم على ظهرهم وكل يوم تحطهم ساعه في الشمس. قال لي بس ما تزودش لحسن الحجر مش عارف الزيت يحصل ايه، يعني كل يوم انا اقلبهم على ظهرهم الساعات احطهم في الشمس يشموا الشمس وارجع ادخلهم، ده انا لو مربي قطط والكلاب مش هعمل كده. فطبعا ما عنديش ولا ساعه شغاله. خلاص جت مريضه عندي اسمها عصمت جابت لي ساعه فضلت شغاله لحد اسبوعين فاتوا، بس كانت احلى ساعه عندي الصراحه، كانت شغاله بقى الحمد لله، كنت بشوف فيها الوقت. الساعه الوحيده اللي شغاله دلوقتي ساعه عادل. طب ساعه سعاد حجارتها بايظه، جايبها من سويسرا حجارتها بايظه، تقريبا كان عليها عرض. فقالت لك سكيته بقى بالساعه وبس يقول رايه في الجبنه. انا بقى خدت الساعه وما قلتش رايي في الجبنه، والحمد لله عملت اللي انا عايزه. شكرا يا سعاد والى اللقاء في عمليات اخرى. امضاء الرئيس زكريا. بس خلاص ينفع اللي بديلك كل يوم؟ لا ما ينفعش الدعوه كده في السر. بس لا انا بشتغل في نفس مجال حضرتك. شغل في الساعات؟ شغل ايه؟ ترزي عادي، ناكل لحم طيور كل يوم، ده في الجنه يا علي يا صبراني. سعاد انتحرت سعاد اختفت. سعاد ظهرت ايه؟ ما تقولش كده مش عارض. سعاد لسه مصر. سعاد لسه بتنطق الشهادتين. اتاكدوا كده هي ماتت ولا لا، حد يضربها بالسكينه بطنها. وسبب بيقول لي لا انتنسيف كير. عظيم، انا احب الانتنسيف كير، انا احب الانتنسيف كير. لا مش في السر قدام الناس وفي كل الصفحات. الطيور ممنوعه؟ طيور جارحة. تقوى الله الرحمن الرحيم، تقوى الله الرحمن الرحيم، ده اسمها ثلاثي يا باشا. الخضار ده كله مبيدات. سعاد بتقولك هخنقك بس بالهمزه مش بالقاف، لان هي مغربيه سويسريه بلا 27 سنه في سويسرا، فالعربي عندها مش بعافيه، لا العربي عندها في الشلاحات، العربي في الشلاحات. اخنقك بالالف مش بالقاف، بالهمزه على نبره لا مؤاخذه. في كشف بكره؟ لا. ام محمد السبكي بنفسه؟ لا مفيش كشف بكره، انا هاخد راحه من الناس لمده اسبوع كمان، وبعدين همد كمان اسبوع حسب ما مزاجي بقى، انا ما ورياش حاجه. انا معاكم والزمن طويل، انا معاكم والزمن طويل لحد ما اشوف التحقيقات بس اللي ورايا. انا راجل ورايا تحقيقات دلوقتي، وعايز اخد لبان دكر الصبح على الريق عشان الكحه ماسكه في صدري. ايوه هدى بدران انت من اللجان، ماسكه في صدري مش عارف افكها من صدري، مش عارف اخد عسل على الريق ولا لبان دكر، معرفش ايه علاقة الصدر بالكحة يعني. انت فاهم؟ انت بتشرب العسل كده ويقول لك ده هيهدي الكحة. بتعدي على الرئة؟ يا باشا بتعدي على الرئة، مفيش. عندي اعادة كشف بكرة، ما خلاص بقى، احنا قلنا الدكتور نفسه في حد ذاته رايح يكشف. محمد السكري سيبيني بقى، اسميني بقى اروح اشوف الاعاده بتاعتي. انا عندي اعاده في مركز ابو العلا البشري عند دكتور وطلب مني رنين ولا عندي غضروف كتب لي على الكركمين وخدت الوصفه ورحت عملت حجامه ورجعت عملت علاج طبيعي 65 جلسه. تخيل واحد بيقول لي عملت 65 جلسه علاج طبيعي ليه؟ ده لو ترويم مغناطيسي كنت خلصتهم في 3 ايام. 65 جلسه علاج طبيعي ليه؟ عمل لك ايه بتاع العلاج الطبيعي؟ يعني اما هو بعد 5 جلسات ما جابش نتيجه تستنى 60 جلسه ليه؟ يقول لك استنى هنعمل لك على كعب رجلك، استنى هنعمل لك على العصب الهقي. العصب الهقي اللي معدي جنب العضله المغناطيسيه. العضله المغناطيسيه دي فين؟ دي جنب الحجاز الحاجز. جنب الحجاز الحاجز. انت عملت برانين ال... لا على العموم يا رشا يا عدلي انا انا انا شفت ليكي كام كومنت اتبسطت قوي قوي قوي. ازيك يا سلوى؟ ان شاء الله ربنا ينصرنا يا حبيبتي، ربنا يقويك وينصرك. تحس دعوه ام، دعوه ام، دعوه ام في لحظات صفا. ان شاء الله ربنا يقويك وينصرك يا ابني. شكرا شكرا شكرا، ميرسي ميرسي لكل دعوه الامومه وال... اشكركم اشكركم. مكان التحقيق في دار الحكمه عشان انا حكيم، انا حكيم هيحققوا معايا في دار الحكمه. في اي حته في دار الحكمه عايز احب اعرفك الحمد لله ان انا خفيت. طب خلاص ما تجيش الاستشاره بقى، اللي خف اللي خف ما يجيش. عشان كده كنتش بعمل زمان استشارات، اللي خاف الحمد لله خاف ما يجيش. هو انت غاوي اعاده؟ مش ما عنديش اعاده، طالما احنا جبناها من اول شوط ملوش لازمه الهاري ولا ايه؟ حاتم فاروق، حاتم فاروق ده مساج. انا عملت 65 جلسه علاج طبيعي على رقبتي ليه؟ رقبه زرافه. والنبي يا جماعه حد يدخل كده على جوجل يشوف لنا رقبه الزرافه فيها كام فقره، لان الموضوع ده وترني دلوقتي. رقبه الزرافه ممكن تستحمل 65 جلسه علاج طبيعي، اكيد فيها 65 فقره يعني. كل يوم ناخد فقره نشتغل عليها بقى بزمه يعني، ناخد انفراريد وبعد الانفراريد الترا ريد وبعد الالترا ريد نرجع بقى الترا فايلوت وانفرا فايلوت. طبعا مفيش حاجه اسمها انفرا فايلت يعني، الانفرا فايلت بتشاف بقى خلاص، والالترا ريد بتشاف بقى احمر. ما هو مفيش الترا ريد، هو بقى ريد بقى، الانفرا تحت الريد، الالترا فوق الفايلت فوق البنفسجي. هم 7 الوان، انت ما انتش فاهم حاجه. انت تقوم انت تقوم تحشي لك صباعين محشي وتشوف المدام كده عايزه تتفرج على مسلسل ارابيسك، قوم بقى هتولع من على واتشيت وحل بقى. الامساك يا دكتورنا الفاضل، الامساك ده مشكله انا خفيت وفعلا ما جيتش الاستشاره. شفت فلوسي راحت فين بقى؟ بقول لك الدكتور ليه اول فلوسه راحت فين؟ اهو جهاد، انا خفيت فعلا وما جيتش الاستشاره. جهاد محمود عباس، شفت بقى؟ شفت الهم اللي احنا فيه؟ عرفت احنا شغلنا وقف ليه بقى؟ انا شغلي شخصيا وقف. عقبال قلبك يا شيخ انت. على العموم على العموم انا كنت عايز بس اطمن عليكم والحمد لله. هل في برنامج مخصص للاطباء؟ الطبيب ياكل ايه يعني؟ اعمل برنامج الطبيب ياكل ايه؟ ولا الطبيب يعيش ازاي يعني؟ كيف يعيش الطبيب؟ ما كيف يخدم الطبيب؟ فيها 7 فقرات عادي زي الانسان. نوره بتقول لك 7 فقرات، امال طويله كده ليه يا نوره؟ سبحان الله، يبقى الطويل والقصير مش فرق طول بقى وبتاع، او انت نفس المكونات بس ده طويل وده قصير عادي يعني، ما تستغربش بقى. يبقى فقره الزرافه اعجازها في طولها بس. يبقى ما تسعش 35 جلسة لك طبيب. على العموم انا كنت يعني بقى عايز اطمن عليكم واطمنكم على نفسي. انا من الصبح من الفجر ما نمتش فتعبان شوية، عايز بقى اريح شوية. الحمد لله يعني نلحق نريح حبة. دينا ياسمينة. دينا ياسمينة، انت قلت لي منين يا دينا؟ من الجزائر، من الجيريا. دينا دكتورة على فكرة، دينا دكتورة بس اسمها الحقيقي مش دينا. اقول اسمك الحقيقي يا دينا؟ دينا اقول اسمك الحقيقي. دينا من الجزائر وعايزة تاخد معايا كورس للأطباء في كيفية علاج المرضى. ماشي، وده بدران درجة حضر التحقيق. بصفة حضرتك ايه بقى؟ مريضة واتحسنت ولا مريضة واتدهورت، ولا انت جاي تتفرجي بقى على على التحقيق مع جاليليو؟ اقروا يا جماعة، اقروا عن زكي مجدي السيد، اقروا عن ابو حكمة جاليليو. وجاليليو اتحاكم وكانوا عايزين يعدموه، بعد 200 سنة قالك ده بريء. 200 سنة ده يعني السنة اللي قبل اللي فاتت 2017 كان جاليليو مات اصلا. جاليليو مات من سنين طويلة، من حوالي 250 سنة. 2017 المحكمة بقى قالك لا احنا عايزين نعتذر له، اصل هو كان مظلوم. بعد 250 سنة من اعلان هرطقته واجباره على الامضاء على معاهدة مع الكنيسة اسمها عديلة، دينا ياسمين اسمها عديلة، دكتورة عديلة من الجزائر. لكن دينا ياسمينة ده اسم ايه؟ اسم والرقم اللي بعتيه دينا معلوش واتساب، انا رنيت عليك وانت عرفت رقمي، بعتيلي واتساب وانا عشان اعرف رقمك. بشكركم على حسن الاستماع. الماسونيه العالميه زعلانين منك، يبقى يا باشا زي ما انا قلت دي بدايه النهايه، محدش يزعل يا جماعه، هذه بدايه النهايه، هذا نذير من النذر الاولى. بس ازفت الازفه، انت حر بقى. أشوفكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولو تسنى لي أكيد كل إزيك عبد المنعم؟ عبد المنعم إزيك عبد المنعم؟ وصلوا سلامي لتامر الباز عشان أنا ما شفتوش النهاردة. خلي بالكم من نفسكم، قول اسم عادي مصري، اسمها عديلة، اسمها عديلة، دكتورة عديلة من الجزائر، عايزة تاخد كرسي معايا. فقالت تاخد مع وحش الفيزياء الأستاذ محمد البايوكيمستري. أنا أشكرك يا عديلة على ثقتك فيا، وبشكر جميع المتابعين والأحباء، وأشوفكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في حفظ الله، ولا إله إلا الله. سلام يا كتاكيتي، سلام، باي.